في زيادة 100 ما يخالف مقبول، لكن 1000 في زيادة 500 ما هو مقبول. ولا عبرة فيهم بما لا يتغابن به الناس به كدرهم في 10، لأنه لا يمكن التحرز منه. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح، انتبه، لم يصح، لكن البيع صحيح لكن يلزم الزيادة وعليه النقص. لكن إذا قال خذ هذا الرقيق أو هذه السجادة أو هذه السيارة بيعها، حرج عليها بالسوق، لكن لا تبيعها إلا على فلان، يعني وعد أيام، قال له إذا وقفت أعطيك إياه. ذهب وحرج عليها وباعها لغيره، ما تقيد، هل البيع صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لأنه ما امتثل، قالوا لا تبيعها إلا على فلان، فلان أنا قاصد أن يبيعها عليه، بس أبيع علشان يكون القيمة مضبوطة، ما هم بعد شهر أو شهرين يقول والله غلبت، أو أنا أقول والله أخذها من أقل من سعره، لا، حرجنا على عبء السوق، لكني أبيها عندك أنت، السيارة هذه أن طالبة مني وأنا أبيها لك، لكن أبيك تدفع قيمة فقط، وباع على غيره، فالبيع غير صحيح، لأنه قد يكون قاصد هذا الرجل إكرامه ومبرته، وناوي نصبر عليه بالقيمة، وناوي كذا وناوي كذا، فالبيع غير صحيح. وبيعه لزيد فباعه لغيره لم يصح. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، فدفع ونسيه لم يضمن، قال خذ يا أخي هذا القماش أعطه الخياط يخيط لي ثوب، فأعطاه إياه، الخياط جعله على الرف ونسي، ثم فصل الثوب وباعه، يظن أن هذا القماش له، ما أدري أنه جايب زيد يعطي يقول هذا لعمرو وكذا وكذا، نسي كل هذا، جاء راع الثوب للخياط قال يا أخي أرسلت لك ثوب قماش مع فلان على أنك تخيطه لي، قرب ما جاء شيء، أنا أذكر أنه جاء شيء أبد، ذهب للوكيل قال يا أخي من أعطيته القماش اللي أعطيته، قال أعطيته الرجال، هل يضمن؟ قلبت ما عطى، هل يضمن الوكيل في هذه الحالة؟ لا، الوكيل مؤتمن وأخبر أنه أعطاه كما أمر، لكن هذا نسي، فنسيان الموكل أو صاحب العمل أو شيء لا يضر. ومن أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به. الوكيل قيل له خذ عط هذا الخياط، عطاه الخياط خلاص، خذ عط هذه السجادة لفلان يبيعها، عطاه إياه ونسي الوكيل، نسي راعي البيع، هذا الوكيل وش ذنبه؟ ما له ذنب، أعطاه الرجل ما وكل فيه فبرئت ذمته. هذه تحصل كثير، يعني ينسى المرسل له البضاعة، ينسى، والوكيل دفع البضاعة لمن وكل في سل تسليمها له، فلا يضيره. وإن دفعه إلى من لا يعرفه ضمن، دفعه إلى من لا يعرفه ضمن، قال له وين عطيت، وين من عطيت القماش، والله ما أدري، الظاهر لي أنه أنا اللي أنت وكلت أن تقول عطه إياه، لكن ما أعرفه أنا، ما أدري من هو، أنا لقيت واحد بالسوق وتوقعت أنه هو عطيته إياه، هل يضمن؟ ما